أساميهم بأمور ما ينادي وتزيف منجوم تظن انسى وتيرك انك الساعي يا ناموس العزيم يا من تعدي الحميل مايل يا مسلم لا تظن انسى وتيرا دمك الساعي وحقك القلوب عدنا جبال من الحزن شاعي وحقك القلوب عدنا جبال صبرنا وإيش كثور نصبر يا بن عمنا على العائل ضميرك راد تخط انقاد مثل حدار مثل حدار ضميرك راد تخط الحجار على ابن زياد بدير تنعاد حروب خبار بعهد مرسوم يا رحي نضاح يا شمس وقمار شمس وقمار اجد سمعنا اطمعيش ألفي وياك كانوا والعدد أكثر مثل عمك علي بدمك صناعة المجيد يا سمعنا تعيش ألفي وياك جانوا والعدد أكثر شجاهم عنك بتعدوا شجاهم تبعوا المنكر ولا منهم شهيم يملو شهامة مالك الأشجار شهامة مالك الأشجار جميع خوان بلا وجدان ولا ذمة تبع سلطان على الطغيان ثبت حكم ظلم ميتوم يا مسلم نضحي يا مسلم شمس شمس وقمر جدت وقمر بني عمك زلم أحمر كظالم نار سبيك تصيح اليوم تصيح يصيح يا مسلم يضحي يا مسلم مثل عمك علي بدمك صنع المجد يا قصار سمعنا تعيش ألف ولاد كانوا والعدد أكثر شجاهم عنك ابتعدا شجاهم ولا منهم شهيم ينجب شهامة مالك الأشجار جميع خطان بلا وجدان ولا ذمة تبع سلطان على الطغيان ثبت حكمة الظلم ميدوم يا مسلم يضحي يا مسلم شمس وقمر شمس وقمر اجت نوار بني عبد سلم للمحار والدار سبيب دم صيح اليوم تصيح وحد من جلد وصافه وفرض عدوات متعب يا الله عرفنا الجوف يا مسلم أهل بيعة وأهل ريتة وحد من جلد وصافه فرض عن وادم يتعب عليهم مفزع بصرفه تحارك الميت بليحته عليهم مفزع بصرفه تحارك الميت بليحته أشد من هولة البرزاق وأمر من ليلة الوحدة وزود كثير نشد ونفير حفيظكم بصدد تكبير بدينا تصير منيتكم نشد عليكم يا مسلم ضحي ضحيتكم يا مسلم شمس وقمر شمس وقمر إلى الدوار بني عمك سلم أحرار طوال الدار سبيت تصيح اليوم تصيح غضب إحنا ونواضي جمهور تجدح إذا مسى كرامتنا نمد يرقاب عيل مدح براكي الغضب إحنا ونواطيرنا جمهور تجدع إذا مسى كرامتنا يا بن عمه هبائل كوفة لو تصبح ما تعادل ولا قطره من دم نحرك يصبح يا بعد الروح عمرنا يروح ولا مدامع سوى المصرع بعد هيهات تتنظر وصل أفضل خضار لي دعانا ليش هكي وننحب سمعنا من القصير جسمك رماه الدمع خضاب صحيت مطلوبي والله صحيت مصلوب لكن مطلوب دمع صواب